الخميس الثاني من رمضان، درس في أشراط الساعة بعد صلاة العصر، الشيخ عبد الباسط الريدي. وأيضا مما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هناك ثمرات أيها الإخوة، ثمرات ناتجة عن الإيمان باليوم الآخر. فمن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يبعث على الرغبة في فعل الخير وفي فعل الطاعة. فإذا حسب المسلم لليوم الآخر حسابه فإنه ينشط لأن يقوم بالطاعة، وأيضا يكون سببا في بعده عن المعصية. فهاتان ثمرتان عظيمتان: الرغبة في الطاعة والرهبة عن فعل المعصية. وأيضا من ثمراته أنه تسلية للمؤمن عما فاته من أمر الدنيا، ألا يقنط ولا يتسخط ولا يجزع، فإن الله عز وجل سيعوضه في الآخرة بخير عظيم ونعيم مقيم. أيها الإخوة، الإيمان بأشراط الساعة هو جزء من الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأمور: أولا، لأنها أخبار عن أمور غيبية مستقبلية، واليوم الآخر خبر غيبي مستقبلي، فأشراط الساعة منه، أشراط الساعة من اليوم الآخر جزء منه. لماذا؟ لأن هذا خبر غيبي وتلك أخبار غيبية مستقبلية. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين أنه قال: لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. ويؤيده أيضا حديث عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه كما في الصحيحين أو كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فيهم خطيبا بعد الفجر، صلى بهم الفجر ثم خطب فيهم حتى جاء وقت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر، فلما صعد المنبر خطبهم إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم رقى المنبر مرة ثانية فخطبهم حتى غربت الشمس. قال عمرو: فكان أعلمنا أحفظنا. العالم فينا هو من حفظ تلك الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الطويلة، فأخبرهم ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة. ومما يدل على أن الإيمان بأشراط الساعة جزء من الإيمان باليوم الآخر أنها تعد مقدمات لليوم الآخر ودلائل تدل عليه. فإذا انتهت أشراط الساعة كان اليوم الآخر. وأيضا مما يدل على ذلك أن آخر أماراتها متصل بها جدا، آخر أمارات الساعة متصل جدا باليوم الآخر. نأتي الآن إلى ذكر وقت الساعة. وقت الساعة، هل الساعة قريبة؟ الجواب نعم. ما دليل ذلك؟ يدل على ذلك عدة أدلة، منها قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولما كانت الساعة قد اقتربت اقترابا عظيما صورها لنا الله عز وجل بأنها أتت لقربها، فماذا قال الله؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي لشدة قرب الساعة أخبر الله أنها قد أتت، كأنها قد أتت لقربها الشديد. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، بل إن الله عز وجل عبر عنها بأنها في الغد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كأن الغد الساعة، هذا يدل على شدة قرب الساعة. فالناس لو أيقنوا بأن الساعة قريبة لها لهم الأمر، ولكن الغفلة عندنا أيها الإخوة قد استحكمت وأحاطت بنا من كل جهة. لذلك قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا حال الناس مع أن الساعة قريبة جدا. عبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قرب الساعة في أحاديث أو في حديثين. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني الفترة الزمنية التي بينكم وبين الساعة كما بين العصر إلى المغرب، إلى المغرب، ومن الصباح من الفجر إلى العصر، هذا زمن الأمم الماضية، زمن الأمم الماضية. وحديث سهل بن سعد أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين، وأشار بأصبعيه. انظر كم الفارق الزمن أو المسافة الزمنية بين الأصبعين. لا شك أن الساعة قريبة جدا أيها الإخوة. هنا إشكال، قد يقول قائل: كيف يكون أمر الساعة قريبا ونحن قد مضت مئات السنين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب أن أمر الساعة قريب في علم الله وتقديره، وإن كنا نراه بعيدا فهو قريب. يقول الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولأن آمال الناس طويلة، لأن آمال الناس طويلة، فهم يحسبون أن الساعة طويلة المدى، أن الساعة طويلة لطول آمالهم، فآمال الناس طويلة. ويقال أيضا إن ما مضى بالنسبة لما بقي يعد ما بقي قليل يعد ما بقي قليلا جدا قليلا جدا بالنسبة لما مضى. ثانيا من وقت الساعة، هل يعلم أحد متى الساعة؟ هل يعلم أحد وقت وقوع الساعة؟ الجواب: لا يعلم أحد تعيينها ووقت وقوعها إلا الله. يدل على ذلك عدة أدلة. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل لهم يا محمد إنما علمها عند ربي، علمها عند ربي. وقال سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة. فعلم الساعة ووقت وقوع الساعة المعين لا يعلمه إلا الله عز وجل، اختص الله بعلمه دون سائر الخلق، ولم يطلع على ذلك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. حتى الأنبياء لا يعلمون متى الساعة، حتى الملائكة لا تعلم متى تقع الساعة. يدل على ذلك حديث جبريل حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، ماذا قال له؟ قال: أخبرني عن الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا كنت لا تعلمها وأنت قريب من الله عز وجل في المنزلة، فأنا أيضا مع كوني قريبا من الله عز وجل في المنزلة والدرجة، إلا أني لا أعلمها، لا أعلمها. هذه الأدلة تدل على أن علم الساعة لم يطلع عليه أحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أشراط وأمارات وعلامات تقع الساعة بعدها، لكن ما ندري تحديدها متى يكون. هنا أيضا مسألة أخرى: ما الحكمة من إخفاء وقت الساعة؟ لماذا أخفى الله عنا علم الساعة، أخفى عن الخلق علم الساعة؟ أخفاها الله عز وجل لحكم كثيرة، ومن تلكم الحكم ليكون المسلم على استعداد دائم بالإيمان بالله والعمل الصالح، ليستعد الناس للساعة. بماذا يستعدون؟ يستعدون بالإيمان بالأعمال الصالحة واجتناب المعاصي. ولماذا أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا؟ ليتميز الصادق في توبته من الكاذب، لأن الإنسان ربما أجل توبته إلى قرب الساعة ثم يعلن توبته، فليتميز الصادق في التوبة من الكاذب أخفى الله علم الساعة. أيضا من الحكم أنه ليظهر اختصاص الله عز وجل بهذا العلم دون غيره من الخلق، فما كل علم أطلع الله عز وجل غيره من الخلق سواء الملائكة أو الأنبياء. سؤال آخر: هل يجوز للمسلم أن يشتغل بتحديد وقت الساعة؟ يضرب أخماس في أسداس لينتج عن هذا الضرب وقت معين للساعة يحدده؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز ذلك، مع أنه قد خاض بعض الناس في علم الساعة وفي تحديدها. وهذا للعجب، لتعجب منه. فالسيوطي مثلا ألف كتابا سماه الكشف، وحدد فيه متى تكون الساعة، وأنها ستكون في المئة الخامسة بعد الألف، في المئة الخامسة بعد الألف، وهذا لا دليل عليه، بل هو خوض فيما لا علم له به. رجل آخر يدعى أو يقال له السهيلي، جمع الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها، ثم جعل كل حرف بما يدل عليه من العدد، فصارت عنده أو صار عنده وقت الساعة بضع مئات من السنين، بضع مئات من السنين. وخاض آخرون قديما وحديثا في علم الساعة فلم يأتوا بطائل، أما أحدهم فاستدل بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد مقدار الدنيا بسبعة آلاف سنة، وأن هذه الأمة في الألف السابعة. إذن كيف؟ قد مضى عليها، قد مضى على الساعة. قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث المكذوب، قال: هذا من أبين الكذب، يعني من أوضح الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن كيف يتجرأ هذا أن يكذب بأن الدنيا مقدارها سبعة آلاف، وأن هذه الأمة في الألف الأخيرة في السابعة؟ هذا يدل على الكذب والافتراء. هناك أيضا ممن خاض في هذا حديثا، فمنهم البهائي الذي تنسب إليه الفرقة البهائية، ادعى أن الساعة ستقع في عام 1710، وادعى بعضهم أنه المهدي، وقد كثر أدعياء المهدي بأنه المهدي المنتظر. فأحدهم ظهر في بلاد الحرمين، وآخر في بلاد أفغانستان، وآخر في بلاد العرب، وآخر في بلاد العجم، كل يدعي أنه هو المهدي كذبا وزورا. وآخر يؤلف كتابا يسميه هرمجدون، العلم المستقبل، بأن مثلا تلك الأحداث التي وقعت في زمن رئيس العراق سابقا صدام حسين، أن صدام حسين هو السفياني الذي يملك العرب كلهم، الرجل السفياني. وسيأتي خبر السفياني الذي تحدث عنه في أشراط الساعة. أيضا ادعى بعضهم أنه الدجال، قال: أنا الدجال. وذهب في بلاد الباكستان وغيرها من البلدان يهرب هنا وهناك، لا يستطيع أحد على قتله، وأنه يختفي أوقاتا ويظهر في أوقات، فهو الدجال، وصار يعدهم. وللأسف أن المسلمين تلقوا هذا الخبر بالقبول، بعض المسلمين لا نقول كلهم تلقوا هذا الخبر بالقبول، فصوروا صورته وأن له عينا هنا، لا يوجد له عين هنا ولا هنا، وصاروا ينشرونها في الشوارع: الدجال الدجال خرج. افتراء وزور وكذب ليس غير. هذا كله تطاول على علم الساعة، كل يريد أن يتطاول على العلم الذي اختص الله به نفسه. والرد على هؤلاء يقال لهم: كيف تنازعون علما استأثر الله به دون غيره من الخلق؟ يقال لهم أيضا: ألا تقفون عند المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة؟ فقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدعي هو علم الساعة، فكيف تدعونها أنتم؟ يقال لهم أيضا: إن هذا تخرص وتقول على الله بغير علم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. والذي يدعي أنه عرف متى تكون الساعة هذا متقول على الله بغير علم. هذه مقدمة كانت قبل أشراط الساعة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ابتداء ذكر أشراط الساعة. نكتفي بهذا، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.